هذا يعني من الأمراض الموجودة عند كثير من طلبة العلم، النوم في الحلقات. نوم في الحلقة هذا أمر مكروه، هذا أمر لا شك في كراهيته، على الأقل لو لم يكن إلا أنه يفوته أن يسمع الفائدة التي يعني جناها غيره، ولو استيقظ قلبه لاستيقظت جوارحه. قال هنا: وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمدن بيدك غيره. بعض الناس أحيانا يتكلم أمام العالم ويشير بيده ويهز يده وكفه كذا حتى تكون أصابعه عند أنف العالم أو عند عينه، هذا بدوي أعرابي يعني جلف، هذا من الأجلاف الذين يفعلون هذا، هذا من الأجلاف، يعني حري به أن يقود بعيرا أو أن يقوده البعير، أما أن يكون من طلبة العلم فلا. وكذلك رفع الصوت عند العالم وغير ذلك. قال هنا: ولا تقولن قال فلان خلاف قول، يعني العالم يقول قولا فتقول يا شيخ فلان يقول كذا، فالأصل أنك تقول هذا، يعني عندما يقول لا تقول هذا، لا، الأصل أنك تقول للشيخ وتنبهه، إلا إذا كنت تعلم أن الشيخ يغضب من ذلك وأن غضبه سيحرمك العلم، فتحاول أن تأتيه بالفائدة بطريقة أخرى وتحافظ على قلبه من أجل أن تستفيد منه. وإلا الواجب على العالم أنه إذا سمع أحد طلابه يقول فلان من العلماء يقول بخلاف قولك يصغي ويسمع ماذا يقول فلان وما دليله وأين هذا البحث وأين مكانه إلى غير ذلك، يستفيد. فإن مجالس العلم مجالس فائدة للعالم وللمتعلم. قال هنا: ولا تقول أن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، لا تتكلم على أحد من جرح أو تعديل أو غيبة أو غير ذلك، ولا الأصل أنك لا تغتاب، الأصل أنك لا تغتاب لا في حضرة عالم ولا في غير حضرة عالم، أما الجرح والتعديل إذا كان بضوابطه الشرعية فليس غيبة. قال: ولا تسار في مجلسه، لا تأتي إلى رجل تحدث أنت وياه في كلام سر أو في كلام خاص بينك وبينه في مجلس العالم، هذا اجعل له وقتا آخر. ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، أي لا تمل، فإنما هو كالنخلة فانتظر متى يسقط عليك منها شيء. فالإنسان لا يمل الجلسة مع العالم لأنه ينتظر متى تأتيه فائدة منه، وقد يطول الوقت وتأتي فائدة أخرى ينتفع الإنسان بها تكون له خيرا من الدنيا وما فيها. إلى هنا إن شاء الله ونكمل في وقت آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع في آداب المتعلم، قال: من آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم، وهذا مقيد بما كان في طاعة الله، فإذا كان لا يرضي المعلم إلا أن يفعل الطالب معه شيئا في خلاف طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالطاعة في المعروف. قال: ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، يعني إذا سمع أحدا يتكلم في معلمه أو في شيخه فيرد هذه الغيبة، وهذا من الانتصار للمسلم في موضع أوجبه الله عز وجل، هذا من الانتصار للمسلم في موضع أوجبه الله سبحانه وتعالى. وإذا فإن عجز أن يرد هذه الغيبة وهذا الافتراء فارق ذلك المجلس، وألا يدخل عليه بغير إذن، حتى وإن كنت طالبا مقربا لشيخك فلا تدخل عليه إلا بإذن. وإذا دخل جماعة، إذا دخلوا جماعة على أحد الشيوخ قدموا أفضلهم وأسنهم، وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة. اللقاء مع المشايخ يحتاج إلى تجمل. اللقاء مع أهل العلم يحتاج أن يتجمل الرجل، فلا يدخل على شيخه وهو بهيئة مشينة أو برائحة مزعجة. وبعض الناس يهمل في نفسه، وربما لا يأتي الأمر من قبل إهمال فقط، بل من قبل الأعمال التي تكون غير حميدة، كمن يأكل الثوم والبصل ويجالس المشايخ أو يجالس أهل العلم، فإنهم يستغفلونه ويتضجرون منه. قال: ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا، فلا يرفع صوته عندما يأتي على الناس بطريقة ملفتة للنظر رحمه الله، ولا يخفض صوته حتى لا يسمعه أحد. بعض العامة يأتي وأمامه ثلاثة من الرجال ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، كأن يسلم على جمع كبير ما يسمعه الناس إلا برفع صوته، هذا خلاف الأدب. أو يأتي رجل يخفض صوته ما يسمع. قال: ويخص الشيخ بزيادة الإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، إذا قام أيضا يسلم في الأولى ويسلم في الثانية. بعض العامة يستنكر هذا، برأس تسلم عند أقبالك وتسلم عند أدبارك، يستنكر هذا، يجيب لك عليها شيئا من السوالف، لكن احنا ما نبالي بالسوالف إذا خلفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث: الأمر بذلك، أي فإن الأولى لا تغنى عن الثانية، ولا التفات إلى من أنكره. يعني الإمام النووي يقول: لا تلتفت إلى من أنكر التسليمة الثانية. قال: وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار. قال: ولا يتخطى رقاب الناس، يعني لا يأتي لمجلس العلم متأخرا ويتخطى الرقاب إلى أن يأتي إلى الأمام، فإن هذا يؤذي الناس، تخطى الرقاب يؤذي الناس، ولكن يجلس حيث يجد فرجة في المجلس أو حيث ينتهي به المجلس. ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، كأن يكون رجلا كبيرا مبجلا أو من الذين يقرؤون على الشيخ والناس يسمعون بقراءة فلان وجاء متأخرا، هذا مسموح له أن يتقدم حتى يأتي إلى موضعه. ولا يقيم أحدا من مجلسه، هذا ليس من الأدب أن تؤخر واحد من المجلس تقول له وقر الموعد أنا، حتى ولو أنك أنت مثلا تريد تسند ظهرك على العمود أو على الجدار أو كذا، الأرض واسعة، لا تقيم واحد من مكان، لا تقول قم يا فلان خلنا أجلس أنا، ولا قم يا فلان تعال فلان نجلس، لا، هذا يكسر نفس الرجل ويؤلمها، لا تفعل. ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين، بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها. يعني حتى لو آثرك بعض الناس قلت على اجلس مكاني، وأنت ترى أن في مكانك الذي تجلس فيه هذا لا فائدة للناس، لا أنت الذي تذاكر العلماء ولا أنت الذي تخاطبهم وتناقشهم، لا في فائدة من هذا، خل من هو أولى منك يجلس في هذا المجلس فإنه ينفع الله به. قال: ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة. هذا يعني الإنسان الناس في حلقة ويجي في الوسط، هذا خلاف السنة، إلا لضرورة كأن يحتاج إلى ذلك من ضيق المكان أو مواجهة شيئا أو نحو ذلك. ولا بين صاحبين إلا برضاهما، أثنان أخوان يتزاملان في الطلب، يذهبان سويا ويأتيان سويا، أو من بلدة واحدة، أو بينهما شيء من الائتلاف، فلا تأتي بين اثنين وتفرق بينهما إلا برضاهما. وإذا فسح له قعد، إذا فسح له في المجلس يجلس وضم نفسه، ما يجلس ويستكئ هنا ويروح هناك ويؤذي الناس، لا، إذا فسح له في مكان وقال اتفضل اجلس في المكان هذا، واثنان سمح للرجل خاصة مع الضيق فلا يتوسع، يجلس المجلس المعتدل. هذا كله من آداب طالب العلم في مجلس العلم. ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه، ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب من مع الشيخ واحترام لمجلسه. إذا احترمت إخوانك واحترمت الجالسين في المجلس فهذا من احترام الشيخ ومن احترام العالم، لأنك إذا احترمت الطلاب احترمت المجلس، وإذا احترمت المجلس احترمت من عقد له المجلس، ألا وهو الشيخ الذي يقوم عليه. قال: ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه، ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. فاجلس جلسة تدل على أنك طالب علم، مش على أنك العالم أو أن أنك المرجع أو غير ذلك. وقد مر بنا أن ابن المهدي لما جاء لشريف وأسند ظهره بالجدار وقال لشريف: حد إيش الحديث الفلاني؟ فلم يجبه شريف، والتفت إلى الطلبة وكلمه مرة مرتين، فقام أنت، قال له: أنت تستخف بأبناء الخلفاء والأمراء؟ كيف نسألك عن حديث ما يعني ما تجيب علي وتلتفت إلى غيري؟ تستخف بأبناء الأمراء والخلفاء؟ قال: لا، لا أستخف بهم، ولكن لا أحب أن أضع العلم أو أن أحقر العلم وأن أضع عند من لا يعرف قدره. أنت جالس جلسة كده قد وضعت ظهرك على الجدار، هيئة عن هيئة المعلم ما هيئة المتعلم. فعلم الطالب أن هذا الشيء كذا، فجلس وجث على ركبته وسأل الشيخ، فعند ذاك أجابه. قال: ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال. الشيخ موجود وسئل، فتقوم تتجاوب قبل أن يجيب الشيخ. هذه من عادة الصغار ومن عادة العوام ومن عادة المغرورين. العوام أحيانا يسأل الشيخ مع المسألة فيجيب خمسة من العوام ما قد أجاب الشيخ، قال: لا، هذا كلام معروف، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا يجوز، إلا يجوز هذا، اختلف بينهم ما قد تكلم الشيخ. هذا عمل العوام. وعمل أيضا المغرورين، فيحب أن يظهر أن عنده علما في المسألة، بل ربما لو سئل شيخه يتمنى أن شيخه لا يوفق للجواب حتى يعود الجواب إليه، حتى تعود المسألة إليه. نعوذ بالله من أمراض النفوس يا أخوان، نعوذ بالله من أمراض النفوس. قال: ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك، ليستدل به على فضيلة المتعلم، إلا أن يعلم أن شيخه يسمح له بأن يجيب في مجلسه من أجل أن يظهر مكانته ويأخذ الناس عنه وينتفع الناس به، هذا لا بأس بذلك. ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه، يعني الشيخ متعب أو غير ذلك أو مستوفز للمشي أو كذا، وهذا قام يقول له: اقرأ لكذا، اعمل لكذا، يؤدي إلى الضجر ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشرح. ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في المسألة أو في السؤال إلحاحا مضجرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله كأن يدعو للشيخ مثلا: جزاك الله خيرا، أثابك الله، يعني أحسن الله إليك، المسألة كذا كذا، يتلطف في المسألة، يقدم بين يدي سؤاله دعاء، دعاء للشيخ، فإن الدعاء يعني يلين القلب. قال: ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال. إذا أشكل عليك شيء وما أنت فاهم لا تستحي تقول ما أنا فاهم، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح. فمن رق وجهه رق علمه، الذي يستحي يبقى علمه قليلا، رقيق الوجه الذي يستحي وما يبقى أي شيء يعني كذا كذا يبقى علمه رقيقا ليس عميقا كثيفا. من رق وجهه أي استحيا من السؤال رق علمه أي بقي جاهلا، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. إذا استحيت تسأل اجتمع الناس وسألوا، فإذا أنت أيضا فاتت هذه المسألة، لو سألت شيخك لا عرفتها، فتبقى يعني ناقص القدر وقليل المكان. قال رحمه الله تعالى: وإذا قال له الشيخ أفهمت، إذا قال لك الشيخ أفهمت، فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا، لا تقول لي فهمت وأنت من تفهم. الشيخ الألباني رحمه الله كان إذا يقول للطالب فهمت يقول نعم يا شيخ، يقول لا ما أراك فهمت، أنا يعني وجهك وهيئتك ما تفهم الذي أنا قلته، أعد علي ما قلت، فعند ذلك يظهر. فعند ذلك يظهر. يقول الإمام النووي إذا قال لك الشيخ أفهمت وأنت ما أنت وأنت فاهم لا تقل نعم، لئلا يقول لي يفعل هذا، لئلا يكذب ويفوته الفهم ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه للمسألة أو حفظه المسألة وسلمته من كذب ونفاق بإظهار فهم ما لم يكن فهمه، ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله. الشيخ لما يقول لك أنت فهمت تقول ما فهمت، يعرف أنك أنت عندك ورع وأن عندك وأن عندك ورع وثقة، بدليل أنك أنت اعترفت أمام الناس ما أنت فاهم، أما تقول نعم فتنقص من عين الشيخ. قال واعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته، اعتنى لأنه يريد أن يفهم ويريد الاستيضاح أكثر وأكثر، ورغبته في معرفة الخير وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه. عندما تقول أنا ما نفهم كل هذه المعاني مصالح، مصالح عندما يفهم الشيخ عنك هذا. ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياد هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. من المصالح الآجلة أن المسألة تبقى ثابتة في ذهنك لأنك ناقشت الشيخ فيها أكثر من مرة وما فهمتها إلا بعد يعني نقاش، فتبقى ثابتة في ذهنك. قال وعن الخليل بن أحمد رحمه الله قال منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، الإنسان يستحي ما يسأل يبقى جاهلا، الأنفة الاستكبار، الإنسان يستكبر ما يسأل يبقى جاهلا. إذن فالجهل مادته من الحياء ومن الأنفة والكبر، إذا استحييت أن تسأل فأنت تكون بهذا جاهلا، إذا استكبرت أن تسأل فأنت تكون جاهلا، وهذا وذاك مذموم، خاصة إذا تعين عليك أن تعرف هذه المسألة فلا يكون حياء هذا في هذه الحالة، هذا ما يكون حياء، حياء يمنعك أن تعرف ما أوجبه الله عليك، هذا ليس بحياء. قال رحمه الله تعالى وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها، إذا كان الشيخ يحكي مسألة أو حكاية وأنت داري بها فلا تقطع بالحديث ولا تقطع بالكلام وتصدق أنت بشرع إلا أنك أنت فاهم المسألة وعارفها من قبل، كما هو حال يعني المرائين بعلمهم نسأل الله السلامة. وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، كان بعض السلف يسمع شيخه يتكلم، لا ما يسمع شيخه، يسمع بعض الصغار يتكلمون في مسألة فيصغي لهذه المسألة كأنه لم يتعلمها إلا من هذا المجلس، وإذا سئل يقول إني لا أعرفها قبل أن يتزوج أبوه أمه، قبل أن يتزوج أبو هذا الرجل أمه أنا أعرف هذه المسألة. ولكن من أدب المجلس ومن أدب الكلام إذا سمعت كلاما وإن كنت تعرفه لا تقاطع الكلام ولا تبين أنك تعرفه، أصغي إليه كما أنك تحب أن الناس يصغون إليك فأنت تصغي للناس، وتدفع عن نفسك الرياء وتدفع عن نفسك حب الذكر والشهرة، تدفع عن نفسك هذا المرض. قال هنا وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظه أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إيثاره علمه فأن المتعلم حافظها، إذا كان يعلم أن الشيخ يعني لا يكره منه أن يعمل هذا فلا بأس أن يفعل، لكن ترك ذلك هو الأول. قال وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات، وهذا أمر عرف عن السلف واستفاض عن السلف أنهم كان عندهم جد في الطلب، فصافوا البلاد وكتبوا عن جميع عن العباد وسمعوا وأسمعوا ورحلوا وألفوا وصنفوا، ويعني كانت يعني الغربة عندهم يعني لا يبالون بالغربة، كما مر بنا أن ابن مندة سافر من بلده وهو ابن 20 سنة ورجع وهو ابن 60 سنة، غربة 40 سنة، غربة قدر 40 سنة، ولكن رجع وقد حمل 40 بعيرا كتبا من خط يده، 40 بعير كتب من خط يده. فالإنسان يكون عنده همة، همة في الطلب، الغربة لا ترده، وأوقاته يستفيد منها، يقوم من النوم يزر الكتاب ويسير فيما ينفع، وكان بعض السلف يحمل في كمه كثيرا من المختصرات وكثيرا من الكتب، وكان بعضهم يكتب في الجزء 1000 حديث بخط دقيق ويحمل 100 جزء، يعني يحمل في كم 100,000 حديث، ويراجعها ويطالعها ويديم النظر فيها. فطالب العلم يكون عنده حرص على أنه لا يضيع شيئا من الوقت إلا بمقدار الضرورة. قال: وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. ليس بعاقل الذي يمكنه أن يدرك درجة ورثة الأنبياء وهي درجة العلماء ثم يضيعها، هذا ليس بعاقل. يمكن أن تكون وارثا للأنبياء ثم تضيع هذا وترضى بالقليل من العلم وترضى باليسير منه. ليس بعاقل من يضيع درجة يبلغ بها أن يكون وارثا من ورثة الأنبياء ثم بعد ذلك يرضى بدون ذلك، ليس بعاقل. وقد قال الإمام الشافعي في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة في الله تعالى في العون عليه. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ذكره في أول في أوائل مواقيت الصلاة. وكذلك قد مر بنا أن ابن أبي حاتم هو جماعة من المحدثين ذهبوا من بلاد الري إلى مصر يطلبون العلم عند المشايخ، وكانوا يعني أول النهار يطوفون على الشيوخ ويكتبون الأحاديث، وبالليل يبيضون وينقلون ما كتبوه عند المشايخ في أوراق أخرى. وفي يوم من الأيام ذهبوا إلى أحد الشيوخ فوجدوه مريضا واعتل بأنه لا يستطيع أن يلقي الدرس لعذر عنده، وكانوا وهم يطوفون على الشيوخ يشتهون أن يأكلوا السمك، فوجدوا حوتا فاشتروه وقالوا: الآن يعني الشيخ مريض وما في مجلس، الآن نذهب به إلى البيت ونطبخه ونأكله. ما وصلوا إلى البيت إلا وجاء موعد درس آخر عند أحد الشيوخ، فتركوا الحوت وذهبوا إلى الشيوخ وطافوا، نهارهم يكتبون وليلهم يبيضون 3 أيام وما وجدوا فرصة من أجل أن يطبخوا هذا الحوت، فأكلوه نيئا وقد أنسن. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. من أراد أن يريح جسده لا يحصل العلم، ومن أتعب جسده حصل العلم. فالعلم منزل عظيمة ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى اجتهاد. قال هنا: قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار قبل الفجر، ثم نصف النهار، ثم الغداء. وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، تحفظ تغلق على نفسك في مكان ما فيه مناظر ولا فيه كذا ولا فيه كذا. طالب العلم ما هو مثل الشعراء، شعري يقعد لك على البحر ويقعد لك على جو ما أدري كيف وكذا حتى يجي هاجس شياطين تجي في هذه الحالة. أما طالب علم يريد موضعا يعني قلبه يتفرغ للعلم، ما يشغل عينه بشيء. قال: وأفضل الأماكن أي في أجود الأماكن للحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب، ما تجعل القلب خاليا للحفظ العلم، يشغل بأشياء أخرى. وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه. بعض المشايخ يكون عندهم زعارة في الخلق، وزعارة أي سوء الخلق سواء بتشديد الراء أو بتخفيفها، زعارة وزعارة أي سوء الخلق. بعض المشايخ قد يكون عنده سوء خلق وينهر التلميذ يتكلم عليه ويعني يكون له عبارة فظة غليظة عليه. مطلوب من طالب العلم أن يصبر على جفاء الشيخ. لماذا؟ أنت ما تصبر عليه من أجل دنيا ولا تريد منه دنيا. بعض الناس إذا أراد دنيا من مسؤول يغلق وجهه الباب ويطرده وكذا وكذا ويصبر من أجل ورقة أو توقيع أو شيء مثل هذا. أنت تصبر من أجل ما هو أعز وأفضل من الدنيا وما فيها، من أجل أن تتعلم منه. اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. فالإنسان الذي إذا شيخه كلمه بكلمة قام ورد عليه بأشد، أو شيخ ما أجله مثل ذاك الذي قلنا رجل متكبر جاء إلى شيخه وشيخه في المجلس ما قام له فغضب، ليش الشيخ ما يقوم؟ وخرج وهو يمشي يقول: إن كان نيل الهدى بتذلل رأيت الهدى ألا أميل إلى الهدى. أو إذا كان نيل الهدى بتدلل رأيت الهدى ألا أميل إلى الهدى. هذا يعني ضائع، وهذا والعياذ بالله غير موفق ومحروم. أما الذي يصبر على أذى الشيوخ يحصل الخير الكثير. يحيى بن معين لما جاء إلى صنعاء ودخل على هشام بن يوسف القاضي الصنعاني، وكان هشام بن يوسف ممسكا في التحديث، فقال له أنا أريد أن تحدثني، فقال لا أحدث. قال أنا جئت من بغداد من بلد بعيد وأريد أن تحدث. قال ارجع إلى بلدك. ونهر فصبر عليه يحيى بن معين وجلس يحيى بن معين. يحيى بن معين يحيى بن معين يخاف منه المحدثون، ولكن هو يعلم أن هذا القاضي عنده حديث وهو رجل ثبت يريد أن يأخذ منه، فصبر عليه. وكان كل يوم يأتي إليه وهو داخل للصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله ويقف، والقاضي يقول ألم أقل لك ارحم؟ أنا ما قلت لك امشي. يقول يعني يمشي منه، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية يقرب منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويلين له الكلام ويبتسم في وجهه، والقاضي يعني عبوس وجهه. بعد شهر قال له تعالى ألم أقل لك ارحل لتجلس عندي؟ قال أنا معي نفقة، فأنا ما دامت معي فأنا باقٍ، فإذا نفدت النفقة مشي إلا أن تحدثني. فعلم أنه مصر على أن يسمع منه، فأمر الجارية أن تفتح له الأدراج وتخرج له الكتب وأعطاه كتبة ينتخذ منها ما شاء. فهذا من الصبر، صبر على الجفا. الأعمش كانت مواقفه شديدة مع طلابه، كانت مواقفه شديدة لكنه ثقة ثبت في الحديث، فالطلاب كانوا يصبرون عليه. كانت له مواقف شديدة يطرد الطلبة من أمام الباب، كان اتخذ كلبا عنده ينبح عند الباب إن شاء الله حد من المحدثين يجي عنده. فلما مات الكلب وجاء عليه المحدثون من هنا وهناك، قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني كان يطرد من هؤلاء المحدثين، وبعضهم يتكلم من هذه القصة فيها نظر. شاهد من هذا بارك الله فيكم أن هناك من المحدثين من عنده هذه الأخلاق والصبر عليهم ويعني التحمل، هذا دليل على صدق الطلب. بعض الناس من أجل الدنيا يصبر على الإهانة، يصبر على الذل إذا اغترف وعمل يعمل أعمالا مهينة، ويصبر على هذا الذل من أجل مرتب شهري. فلماذا إذا جاء عند العلم يستكبر ويستنكر؟ العلم أعز مطلوب وأغلى من الدنيا وما فيها، فهو أولى بأن تصبر عليه وأن تحتمل من أجله الأذى، وهذا وأجرك على الله عز وجل. والوقوف عند أبواب العلماء عز، أما الوقوف عند أبواب المسؤولين والتجار ذل. لو وقفت عند باب مسؤول فأنت تريد منه دنيا في الغالب، إذا وقفت عند باب تاجر فأنت في الغالب تريد منه دنيا. ولو أن الناس مروا على أقوام قد جلسوا عند أبواب تاجر فإنهم ينظرون إليهم نظرة احتقار، ولو أنهم مروا على أقوام اجتمعوا عند باب عالم فإنهم ينظرون إليهم نظرة إجلال وإعزاز. وهكذا طلبة العلم، التجار الذين يجالسونهم والذين يطلبون منهم السؤال، والشحاذون وأصحاب الديون والجشعون الطماعون. أما العلماء ما يجلسهم إلا أفاضل الناس، ما يجلسهم إلا أفاضل الناس، لأنهم يعني يطلبون منهم العلم والخير، ويجلسون منهم إلا ما يكون يعني دليلا وسراجا لهم في الطريق إلى الله عز وجل. فالصبر، الصبر على أذى المعلم هذا دليل على الصدق في الطلب. قال هنا وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصد ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. قد مر بنا الكلام على مسألة اعتقاد الكمال، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة. قد يظهر منه خلق شديد تكلم عليه فتحتمل له العذر وتتأول له تأويلا، لعل له ظروفا كذا، لعل له كذا. قال يتأول له تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. الذي ما يلتمس العذر لشيخه هذا قليل التوفيق. الذي تضيق عليه المخارج وما عاد يعرف أبدا عذرا لشيخه إلا أن هذا مبتد ومبطل، هذا غير موفق يقول، قليل التوفيق. قال وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. وهذا كلام، وإن كان في بعض الأحيان يكون فيه شيء من المبالغة، لكن في الجملة هذا كلام صحيح، في الجملة هذا كلام صحيح. والموفق من استطاع أن يعرف الموضع الذي فيه مبالغة يتجنبه، والموضع الذي هو يمشي على الجادة فيلزمه. وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل أو الجهال، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا أو ذللت طالبا فعزلت مطلوبا. فالإنسان إذا ذل وهو طالب بعد ذلك يعز وهو مطلوب، يكون له شأن، يكون له شأن. أما يقول لا أنا وإيش خلينا أقعد كذا، وإيش خلنا أصبر على هذه الأشياء، أنا إيش أبى منه ولا إيش هذا ولا إيش. بعض الناس يقول من الجهل: لو الجنة، لو إني أنت لو أسير معك أدخل الجنة ما بدي الجنة. هذا من الجهل والعياذ بالله. والذين يعني أصابهم الهوى والغضب في غير طاعة الله عز وجل. بعض الناس يقول لو الجنة من وراء فلان هذا ما أريد الجنة. لا والله نريد الجنة حتى لو من وراء من، ليكن لو أن الإنسان يقطع إربا إربا ويدخل الجنة نريدها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن أحدكم يجر على رأسه منذ خلق إلى أن يموت هرما لجاء يوم في طاعة الله لجاء يوم القيامة وتقال. ورأى هذا قليل في طاعة الله. كيف نحن نهين أنفسنا من أجل الجنة ونحن نذلها لنعزها؟ نحن نذلها لا لدنيا، الذليل من أذلها لدنيا، والذليل من أذلها لفلان أو لفلان. أما من يذلها لبارئها وخالقها، ومن يذلها في مرضاة خالقها، هذا ما هو بدليل، هذا عزيز، هذا عزيز ليس بدليل. نقف عند هذا إن شاء الله، نكمل في وقت آخر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا كثيرا من الآداب التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى للمتعلم بعد أن ذكر آداب المعلم، ونتم إن شاء الله تعالى الحديث في ذلك. قال رحمه الله: ومن آدابه، أي ومن آداب المتعلم، الحلم والأناه. هذه خصلة حميدة، أو هاتان خصلتان حميدتان في طالب العلم، أن يكون عنده حلم وأناه، لا يكن طياشا خفيفا، ولا يكن ذا رعونة وخبط وخلط. فإن طالب العلم إذا عرف بالاتزان وعرف بالكلام المنضبط واشتهر بذلك بين إخوانه وبين الناس وعند مشايخه وعند من يتعامل معه، فإنه يقع موقعا حسنا في القلوب. أما إذا عرف طالب العلم أنه يقول اليوم كلاما ويقول غدا كلاما آخر، وأنه تأخذه حدة وثورة غضب فيفعل شيئا ثم يعتذر منه، وهكذا، لا يزال ولاجا خراجا، يلج في باب ويخرج منه أسرع ما يكون. إذا عرف طالب العلم بذلك فإن علمه يذهب، وإن مكانته تخف وتقل في قلوب الناس، بل ربما كان حديث المجالس يتنظر به ويتفكه به عند المجان وعند الذين يقضون أوقاتهم بالوقوع أو بتتبع أحوال الناس. طالب العلم إذا أراد أن علمه ينفع الله به عليه بهاتين الخصلتين، الحلم والأناه. أما إذا لم يكن كذلك فإنما يضر نفسه ويلحق بنفسه والعياذ بالله العيب والملامة. ومما يزيدك حلما وأناثا استقرار المادة العلمية عندك. إذا كانت المادة العلمية لا تتكلم في مسألة إلا وقد بحثتها وجمعت أطرافها وعرفت أقوال أهل العلم فيها وعرفت مواقع الإجماع ومواقع النزاع وعرفت أن هذه المسألة فيها فلان يقول كذا وفلان يقول كذا ودليل فلان كذا ودليل آخر كذا والراجح كذا، الغالب أن طالب العلم إذا ولج البيت من هذا الباب فإن علمه يكون مستقرا، لأنه أخذ الأمور بتؤدة وتأنن، ما أخذ كلمة من كتاب وأفتى بها ثم جاءه آخر بكلمة أقوى من الكلمة التي قالها، فإما أن يتمادى على خطئه ويكابر وهذه مصيبة كبرى، وإما أن يتراجع والعود أحمد، لكن مع ذلك أيضا فهو معرض إذا كثر هذا منه إلى فقد الثقة فيه. فالتأني في البحث العلمي، التأني في الفتوى إذا لم يكن الإنسان قد أحاط بالمسألة علما، يأكل العلم إلى عالمه ويقول الله أعلم، أو يستأني السائل ويطلب من السائل مدة يعني حتى ينظر في المسألة بشيء من التوسع أو غير ذلك، هذا كله من الصفات الحميدة، طالب العلم يكون حليما متأنيا. ومما ينفعك أيضا إذا كنت كذلك أنك تفهم الكلام على وجهه، فإذا سمعت رجلا يتكلم ولم تكن متأنيا ورددت عليه قبل أن ينتهي من كلامه، ربما أنك ما تفهم مراد المتكلم، وربما أنك تباغت المتكلم بكلمة سيأتي من كلامه ما يزيل هذا الإشكال عندك. فلا تكن متسرعا، لا تكن عجولا، العجلة من الشيطان، ولكن كن متأنيا، كن متأنيا صبورا. قال: ومن آدابه الحلم والأناة، وأن يكون همته عالية، أن يكون هذا المتعلم ذا همة عالية، فلا يرضى باليسير مع إمكان كثير، وألا يسوف في اشتغاله. الكلام على الهمة العالية يطول، وقد سبق أن ذكرنا بعض الخطب أو بعض المجالس في هذا، الرجل إذا طالب العلم إذا لم تكن عنده همة عالية فكبر عليها أربعا انتهى. إذا كان طالب العلم ما عنده همة عالية وما إذا لم تكن همة عالية فما في صبر، وإذا لم تكن همة عالية فما في تحمل، وما في مواصلة في الطريق، وترضى بالدون وبالقليل واليسير وتنقطع، والناس يمضون وأنت منقطع. الهمة العالية هي الزاد، زاد عظيم لطالب العلم يحمله إلى أماكن عظيمة وإلى ولوج يعني أو الوصول إلى مراتب عظيمة جدا. قال: وألا يسوف في اشتغاله، أقول سوف أفعل سأفعل، أو ما يقول عما بفعل أو غير ذلك، لا، يكون جادا. عملك لا يقوم به غيرك فابدأ به، عملك لا يقوم به غيرك فلا تتركه لأحد. نعم. وألا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت، إذا تمكن منها، ربما تنظر إلى فائدة أنها سهلة وبعد ذلك تبحث عنها أسبوعا ما تجدها، تحتاج إليها فتبحث عنها أسبوعا ما تجدها، وتتمنى أن تعرف من يدلك عليها وقد كانت في يدك ويعني جاءت ومرت أمامك وتركتها، فبعد ذلك تبحث عنها فلا تجدها. ورب رجل ما يكون عنده فهم دقيق فيظن أن هذه الفائدة سهلة وميسورة، وهي فائدة عظيمة وهو ما يدرك، وهو ما يدرك أنها فائدة. إذا كتبت فقمش، عند الكتابة اكتب كل شيء، كل شيء يمر عليك اكتبه، هذه من الهمة العالية، هذا من علو الهمة. إذا كتبت فقمش، أن تكتب كل شيء، لا تنتخب في بداية أمرك، لا تأخذ دينك بواسطة أنك تنتقي هذه وهذه وهذه، لا، اكتب كل شيء، فإذا احتجت إلى الرواية واحتجت إلى الفتوى واحتجت إلى الإفادة وتصدرت الإفادة ففتش ما عندك، ولا تتكلم إلا بما عليه دليل قوي يشهد له. قال: ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت، فإذا تمكن منها، وأن وإن أمن حصولها بعد ساعة، حتى إن قلت ممكن بعد قليل بحصلها مرة ثانية، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. كان يذكر أن أحد العلماء كان عنده أحد المحدثين فسأله عن حديث، ظهر أنه شعبة، سأل رجل عن حديث فقال: أقوم وآتيك بأصل كتابي، آتيك بأصل الكتاب أقرأ عليك. فقال: نعم. فما أن قام المحدث إلا وأخذ به شعبة مرة أخرى، قال: حدثني، حدثني الآن، فإني ما أدري أن تذهب تأتي بأصل كتابك فتموت، ربما تموت وأنت رايح تأتي بالكتاب وضع على الحديث حدثني الآن وهذا أصل الكتاب. هذا من الحرص، حرص على الفائدة لا تفوت. قال حدثني الآن. وكان من حرص المحدثين على هذا العلم أنهم يتذاكرونه في مواضع، يعني ربما تكون هذه المسائل عند كثير من الناس مستقبحة ومستعجلة. كما سأل بعضهم أحد المحدثين عن حديث وهو في جنازة، عن حديث وهو في جنازة، يا أبا فلان ماذا تقول في فلان روى كذا روى كذا، حديث فلان رواه فلان على وجه فلان وكذا، فيسأل وهو يمشي في الجنازة عن هذا الحديث، ما يريد أن يضيع عليه الوقت. وقد وجد أحد المحدثين. ومن ذلك أيضا أن المحدث المشهور مثل ما ذكر عن الإمام أحمد أنه لما علم بقدوم أبي زرعة ترك نوافل، النوافل التي كان يقوم بها أو كان يقرأ شيئا من القرآن، حزبا من القرآن، فترك ذلك وخفض النسبة التي كان عليها من أجل أن يذاكر أبا زرعة. فإن لقاء العالم، لقاء العالم الذي تذاكره ليس متأتيا لك في كل وقت، وأما الاشتغال بالنوافل أو التلاوة أو غير ذلك هذا تستطيع أن تقوم به أنت على نظام تسير عليه. أما إذا جاءك من ستحتاج إليه فلا تقل لا أنا على نظام وعلى برنامج وعلى جدول، لا، هذه فرصة اترك هذه لتلك. وهكذا هذا كله من علو الهمة ومن الحرص على الفائدة. وقد كان يعني أيضا فيما أذكر شعبة دخل على أحد المحدثين وهو مريض فسأله عن حديث، فقال له أنا مريض ما أستطيع أن أتكلم وتعرف ظروفي وتعرف حالتي الصحية وكذا، قال حدثني بالحديث الفلاني، حدثني. وألح عليه شعبة والرجل يتعلل له بمرضه وعلته، وشعبة يلح عليه، فلما حدث شعبة بالحديث بعد إلحاح من شعبة حدث الرجل شعبة بالحديث، قال له شعبة مت إذا شئت، إذا كنت الآن تريد أن تموت مت الآن خلاص، إذا كان الحديث معي فمت إذا شئت. هذا كله بارك الله فيكم من حرص المحدثين ومن حرص طلبة العلم على العلم. قال هنا ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، الله أعلم إذا تأخرت إيش الذي سيكون في الزمن الآتي، لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. خذ هذه الفائدة والزمن الثاني خذ فائدة أخرى. قال وعن الربيع قال لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. هذا محمول على أنه كان يقلل من ذلك، الإمام الشافعي كان يقلل من النوم ويقلل من الأكل ويقلل من الاشتغال بالمباحات من أجل الاهتمام بالتصنيف. وسيأتي من كلام الإمام النووي رحمه الله أن طالب العلم إذا تمكن وأصبح قويا فيجعل جل همه في التصنيف والتأليف، فإن في التأليف فوائد كثيرة سيذكرها الإمام النووي رحمه الله. قال هنا ولا يحمل نفسه، المحدث أو طالب العلم لا يحمل نفسه، لا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل. إذا تحمل نفسك الشيء الذي لا تستطيعه ربما تنقطع مخافة الملل. وهذا يختلف باختلاف الناس، يعني ربما أنا لا أطيق نصف ما أنت عليه، وربما أنت تطيق أضعاف ما أنا عليه. هذه مسألة تختلف من كل شخص لآخر، فكل إنسان ينظر في نفسه. لا تقول فلان معه 4 دروس أو 4 دروس فأنا أكون مثله، لا، أحيانا يكون الدرس والدرسان والثلاثة لك فيها مشقة عليك، وأحيانا يكون أنت إذا وقفت على 4 تكون قد قصرت وفرطت. فكل إنسان ينظر إلى قدرته واستطاعته. قال ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل. وهذا يختلف باختلاف الناس. وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده، إذا جئت إلى المجلس أو إلى الدرس فلم تجد الشيخ قد جاء انتظره. قال وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف. والاختيار الصبر، كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. كان ابن عباس إذا ذهب ليسأل عن حديث فوجد صاحب الحديث في قيلولة ينام في التراب عند خارج الباب حتى يستيقظ صاحب البيت أو صاحب الحديث. قال وينبغي، ولكن هذا كله أيضا ليس على الإطلاق، أحيانا ترى أن بقاءك عند هذا الدرس يضيع عليك ما هو أهم، يضيع عليك ما هو أهم، ليس هذا على الإطلاق. قال الخطيب هنا طيب، قال وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. ما شاء الله، ما دمت أنت في بداية الطلب وأنت خالي الذهن ليس عليك حمل ولا عبء، أبوك يكفلك أو أخوك الأكبر يكفلك أو أمك تكفلك أو كفاك الله بسبب من الأسباب، كذلك أيضا ليس عندك أولاد، هذا مريض وهذا بليل يبكي ما تعرف تنام، ولا هذه الزوجة حصل لها كذا، ولا مشاكل مع الزوجة ولا مع أهل الزوجة إلى غير ذلك، ما دمت فارغ البال فاهتبل هذه الفرصة، اهتبل هذه الفرصة واغتنمها حتى إذا شغلت بعد ذلك يكون عندك إن شاء الله تعالى ما يكفيك ويعني يسد حاجتك. كذلك أيضا اهتبل هذه الفرصة واغتنمها قبل أن ترتفع منزلتك، كما قال عمر تعلموا قبل أن تسودوا، فإن الرجل إذا ارتفعت منزلته إما أن يشغل بكثرة الناس عليه فلا يتأتى له أن يتعلم. اسكت يا بني، اسكت، دع الورقة التي في يدك أنت، خلونا بالأوراق عندك. فيكون الرجل إذا أصبح ذا منزلة وله جاه في الناس فيأتيه الناس إما طلبة علم وإما من له حاجة ومن يحتاج إلى شفاعة ومن له مشكلة، وكذلك أيضا تكبر عليه المسؤوليات وتكبر عليه أيضا وتضاعف عليه المشاكل أيضا. فإذا ما تعلم قبل أن يسود، إذا سود ما يتأتى له التعليم، إما لما سمعتم وإما لحظوظ النفس تأخذه نفسه ويستنكف من أن يخضع للتعليم من أجل أن لا يرى هذا فلان جالس يدرس عند فلان أو غير ذلك. احذر، احذر من هذا كله واغتنم الفرصة ما دامت متاحة لك. قال هنا رحمه الله وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. وقد روينا عن عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، في البخاري تعلموا قبل أن تسودوا، فقال البخاري وبعد أن تسودوا، وقال الشافعي تفقه قبل أن ترأس، تفقه قبل أن ترأس قبل أن تكون رئيسا، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، أي إذا أصبحت رئيسا أن لك هذا. ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا. هذا من أجل حياة العلم، أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. أما الذي يأتي مثلا فيكتب الدرس أو يكتب الفوائد في ورقة ثم يرميها، ورقة تطرد ورقة، ورقة اليوم تطرد ورقة الأمس، أو يكتبه في دفتر ثم يرميه. أنا قد أراني بعض العلماء الكبار في السن كتبهم وأوراقهم التي كانوا يدرسون أو التي كانوا يكتبون أثناء ما كانوا في المدرسة في سن صغير، أو أثناء ما كانوا في الجامعة في سن صغير، أو أثناء ما كانوا في بداية الطلب، أروني أشياء قديمة وقالوا هذه أحب إلينا من أشياء عظيمة نراها اليوم. فالحفاظ على الكتب التي فيها الفوائد مهم، هذا أمر مهم، الحفاظ على الكتب بارك الله فيكم، يحافظ الإنسان على الكتب التي يكتب فيها الفوائد، فإن هذا إذا يعني من الله عليه بالعلم ويسر له الاستمرار في هذا الطريق عندما يقرأ هذه الأشياء ينتفع كثيرا، ينتفع كثيرا، رب فائدة لو لم تكتبها لماتت، لو لم تكتبها لماتت، وإذا كتبتها وضيعت الكتابة ماتت. فلا فائدة من كتابتها إذا كنت لا تحافظ عليها. قال هنا: ويكرر مرات ليرسخ رسوخا متأكدا ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا، ويبتدي درسه بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدعاء للعلماء ومشايخ ووالديه وسائر المسلمين. هذا أيضا لا يتخذ عادة مستمرة، هذا لا بأس به دون أن يتخذ عادة مستمرة، وكأنها يعني مأخوذة عن توقيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس إن فعل الإنسان ذلك، فإن مثل هذا مما فعله بعض السلف. قال هنا: ويبطيب ويبكر بدرسه. أيضا يعني يبكر طالب العلم بالدرس لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، هو حديث صحيح مجموع طرقه، ومن أهل العلم من يقول هو متواتر. قال: ويداوم على تكرار محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، بل يصحح على الشيخ ما يأخذ أي كتاب ويحفظ منه قبل أن يصححه على الشيخ أو على صاحب هذا الحديث، من أجل أن لا يحفظ على خطأ، فإن الإنسان ربما لو حفظ على وجه الخطأ يعصر عليه أن يصحح بعد ذلك. قال هنا: بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا، فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد. وإذا أشار الشافعي رحمه الله بقوله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. لماذا؟ لأنه إذا صحف وتحرف عليه الكلام لا يعرف معناه، وإذا لم يعرف معناه فلا يفي الحكم. قال: وليذاكر بمحفوظاته. يذاكر أي يجلس مع طلبة العلم أو مع العلماء يذاكرهم، ويعني يبين ما عنده ويعرف ما عندهم إلى غير ذلك، فإن هذا يؤدي إلى تثبيت العلوم. وليذاكر بمحفوظاته، وليدم الفكرة فيها، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعض حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة. يعني أنت لا تذاكر إلا طلبة العلم المستفيدين المبرزين، أما الذي ما عنده شيء بماذا تذاكره؟ قال الخطيب: أفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح، وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ، وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم من الدروس ثم ما وراءه، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، هو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون لا يعطيب وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان، وهذه آفة وبلوى قل من سلم من هذه الآفة وهذه المصيبة، أن يشتغل الإنسان بالعلم أو بالأبحاث أو بالكتابة والتأليف أو بغير ذلك فيضيع ما يحفظ من القرآن أو كثيرا منه أو قليلا، وهذه بلوى كما سمعتم قل من سلم منها، فالله المستعان. والله يا أخوان نحن نخشى على أنفسنا أن تكون نياتنا مدخولة في الطلب وليست صحيحة، نخشى والله على أنفسنا أن تكون نياتنا ليست صحيحة في الطلب فعوقبنا بمثل هذه المصائب وبمثل هذه الفتن، فعلى كل منا أن يستدرك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإني ألاحظ والعياذ بالله في هذا العصر أمورا على خلاف ما كان عليه السلف، ترى كثيرا من المشتغلين اليوم بالعلم ومن المبرزين في العلم وفي الدعوة، ترى الكثير منهم قد نسي أكثر ما يحفظ من القرآن، ترى أكثر المشتغلين قد نسي الكثير من القرآن أو أكثر ما يحفظ من القرآن، مع أن السلف رحمهم الله كان هذا الأمر يزيدهم، كان طلب العلم يزيدهم تعلقا بالقرآن، فإذا كان العلم يزهدنا في القرآن أو يشغلنا عنه أو يقلل مكانة القرآن عندنا فهذا دليل على أن النية غير صحيحة، نسأل الله العفو والعافية، هذا دليل على أن النية والعياذ بالله فيها دخن، ولا أجزم بأنها يعني كلها غير، لا فيها دخن، ولأن الإنسان كلما كان متعلقا قلبه بالقرآن، وكلما كان العلم له نافعا كلما كان تعلقه بالقرآن أكثر وأكثر. سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه ما صدته أشغاله ولا شغلته أعماله ولا ازدحام أوقاته بالأعمال عن هذا الأمر، عن هذا الأمر. كان القرآن في لسانه غضا طريا، كان يتلوه آناء الليل وأطراف النهار قائما وقاعدا وراكبا وماشيا، وكان هذا يحمله أيضا على الذكر ومداومة الذكر، تهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار وغير ذلك. فأقول يا أخوان، هذه يعني مسألة يجب علينا أن ننصح أنفسنا وأن نلوم أنفسنا وأن نؤنبها ونعاتبها عتابا شديدا، عتاب الخصم لخصم، والله عتاب الخصم لخصم، فإن هذا يشير إلى دخل في النية وإلى تعثر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى تعثر في الطريق إلى الله عز وجل. يعني لو أردت أن أسمي لسميت حتى من العلماء الكبار، حتى من العلماء الكبار. يا أخوان، هذه آفة كبيرة أصابتنا، هذه بلوى حلت علينا، فعلينا بارك الله فيكم أن نحافظ على ما نحفظ من كتاب الله عز وجل، وأن نزداد خيرا. صحيح العلماء لهم أشغال ولهم كذا ولهم كذا، لكن من المتفق عليه أن هدي السلف أفضل من هذا. كان اشتغال أحمد بن حنبل أكثر من أشغالنا، أشغال أحمد بن حنبل ومالك بن أنس والإمام الشافعي وأشغال الصحابة والتابعين أكثر من أشغالنا، ومع ذلك ما أثر عنهم أن أعمالهم كانت تنسيهم القرآن. وما تسأل عالما على هذا الحال إلا وتراه يتململ من هذا الحال ويئن ويئض ويشكو إلى الله ضعف حاله، الله ضعف حاله. فلا حاجة إلى أن نكابر ولا حاجة إلى أن نجادل بالباطل، فلنحن نحتاج. الأمر أمر دين، والأمر أمر تقويم وعلاج، سدده وقاربه. ما أحوجنا إلى أن نلوم أنفسنا وأن نعنفها وأن نعاتبها عتاب الخصم للخصم والغريم للغريم، بأن نسعى ما استطعنا إلى أن يكون علمنا دافعا لنا إلى الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وفهما إلى غير ذلك مما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم، وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما. إذا كان تحذر من الاشتغال بالحديث والفقه عن القرآن، فما ظنك من يشتغل عن القرآن بدنيا أو بغير ذلك؟ هذا من باب أولى. قال: فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان، أو تعريضه للنسيان. نسأل الله العفو والعافية يا أخوان، ما أحوجنا والله إلى وقفة صادقة مع أنفسنا في هذا. والله نخاف على أنفسنا أن نتنكب السبيل أو أن نصد عن الطريق، أو أن نصد عن الطريق. والإنسان يشعر من نفسه أنه كلما كان حاله مع القرآن أحسن كلما كان إيمانه أفضل وأعظم، وكلما كان حاله مع القرآن أسوأ كلما كانت أخلاقه سيئة. وما نفعته أبحاثه التي يقوم بها؟ ليس هذا تزهيدا في الأبحاث، وليس هذا تقليلا في شأنها ومكانتها، ولكن هذا من باب ادخلوا هذا الدين بجميع جوانبه، ادخلوا هذا الدين بجميع جوانبه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا القرآن، خذوا الدين كله، خذوا الإسلام كله. ما يحملك علم على تضييع القرآن، ولا يحملك بحث على تضييع كلام الله عز وجل. ولا تقول أنا سأحفظ القرآن ولا أطلب العلوم الأخرى. فرأينا أناسا كثيرين يحفظون القرآن وهم ضالون والعياذ بالله زائغون مبتدعة، لأنهم لم يتعلموا علوم السلف، لم يتعلموا علوم السلف. لكن ما تقول قد رأينا قراء يبيعون دينهم ويشترون بالقرآن ويتأكلون بالقرآن، فنحن نشتغل بالأبحاث. انظر إلى هذا، انظر إلى الإمام أحمد، انظر إلى الأئمة الذين كان القرآن عندهم والقلم عندهم، وكذلك أيضا التسبيح والتهليل وال يعني والشيء الآخر التأليف والتصنيف والرد على أهل البدع. خذ السلم كافة، خذ الإسلام كله، لماذا تأخذ شيئا دون شيء؟ فأقول بارك الله فيكم، احذروا، احذروا فساد النية، احذروا فساد النية، فإن لها غوائل ولها والعياذ بالله أضرار ولها أضرار عظيمة نعوذ بالله من ذلك. كما قلت لكم هذه يعني آفة قد يعني لا تجلس مع عالم وإن كان كبير الشأن وهو مقصر في باب القرآن إلا وتراه يشكو إلى الله ضعف حاله، لا يقول لا أنا الذي أنا فيه أفضل من الذي يسلك سبيل يعني يحفظ القرآن وإن كان عنده، لا، كل إنسان يدرك هذا ويعرف هذا من نفسه جيدا ويتهم نفسه. لم تتهم نفسك فخف عليها. الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق. عمر يقول لحذيفة أنا من الذين سمهم لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف عن نفسه النفاق. فإياك أن تأمن عن نفسك النفاق. ما الذي يجعلنا نأمن أن نكون قد وقعنا في النفاق إذا نحن ضيعنا تلاوة كتاب الله وضيعنا التنعم والسعادة وانشراح الصدر بتلاوة كتاب الله وسماع كلام الله عز وجل. أصبح القرآن في هذا الزمان ينظر للرجل الذي صوته حسن، أهم شيء صوته وله طرف في النفوس. التدبر أصبح قليل أو يعني القليل من الناس الذين يتدبرون قراءة الأئمة أو يتدبرون ما يسمعون من الأئمة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يعيد على من ينتقل من مسجد إلى مسجد آخر من أجل أن فلانا القارئ صوته كذا أو كذا، قال هذا خلاف ما عليه السلف. ذكر ذلك أبو داود في مسائله رحمه الله، في مسائله الإمام أحمد. فالمسألة يا أخوان مش مسألة طرب بالصوت ولا مسألة مثلا نغمة ولا غير صحيح. لو وجد الرجل الذي يقرأ كلام الله سبحانه بصوت حسن هذا حسن، لكن أما أن الإنسان يكون فقط يعني يسمع رجلا صوته ليس بذاك الحسن، ما كأنه يسمع كلام الله ولا يتأثر ولا يتدبر ولا يأتيه شيء من الإيمان أو الوجل وهو يسمع كلام الله بحجة أن فلانا هذا صوته ليس بحسن، هذا خلاف ما كان عليه السلف رحمهم الله. نعم. نعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من الضلال. قال هنا وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريض للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم ومن أهمها الفقه، ولو أنه يعني يحفظ كلاما أو منظومات في العقيدة وفي التوحيد لا سيما في الزمان الذي أصبح قليل من الناس من يعتني بهذا الباب، لكان أهم من أن يعلم بالفقه. فأول شيء يعتني بتصحيح عقيدته، يحفظ ما إما الرسائل الصغيرة المختصرة في باب العقيدة الأصول الثلاثة ولا كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أو بارك الله فيكم، كذلك أيضا ممكن يحفظ مثلا المنظومات التي ألفت في هذا الباب، ثم بعد ذلك لا بأس بعد ذلك أن يدخل في أمر الفقه. قال يبدأ بالأهم فالأهم ومن أهمها الفقه والنحو ثم الحديث والأصول ثم الباقي. أيضا الحديث والأصول، الحديث والأصول والنحو هذه الثلاثة علوم الآلة التي بها يكون الفقه، هذه الثلاثة التي هي علوم الآلة ويكون بها الفقه. فالفقيه إذا لم يعرف الحديث وإذا لم يعرف الأصول وإذا لم يعرف النحو فإنه لا يكون فقيها. فهذه علوم الآلة التي لا بد منها لمن أراد أن يشتغل بالفقه. قال ثم الباقي على ما تيسر، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، يعني بعض ما حفظ المتون ينظر من يشرح له هذه المتون شرحا ميسرا، ثم بعد ذلك شرحا متوسطا، ثم بعد ذلك شرحا موسعا مبسوطا. قال ثم يشتغل باستشراح محفوظاته ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة، فإن أمكنه شرح درس أو شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقرأ أيضا على ثان وثالث، لأنك إذا درست المادة الواحدة على أكثر من شيخ كل شيخ يفيدك بما عنده وليس عند الآخر، فهذا كله يجتمع علم هؤلاء المشايخ يعني عندك. لكن إذا كان شيخك تأخذه حظوظ النفس ما يريدك أن تقرأ عند غيره، فنعوذ بالله، اصبر اصبر على هذا حتى لا تضيع علم هذا، ثم بعد ذلك إن أمد الله لك في العمر فادرس عند غيره. قال وأكثر ما طيب أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا، فإن تأذى المعتمد أي الذي هو متأهل وأكثر أهلية اقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا، أي الشيخ ما يجوز له أن يتأذى من هذا ويخلص النية لله عز وجل، يجعله إلا إذا كان هذا الذي سيذهب إليه في الذهاب إليه مضرة وفتنة، فهذا أمر آخر، أو في الذهاب إليه تضييع لما في لهذا الطالب من فائدة أكثر، فهذا أمر آخر. قال وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر، بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قيد العلم بالكتابة، العلم إذا ما كتب يضيع، وكما يقال العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال هنا ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم ولا يؤثر، ولا يؤثر بنوبته. يعني إذا كان لك يعني عند الشيخ شيء حظ أو قراءة على الشيخ أو مثلا يعطيك الشيخ درسا أو غير ذلك، لا تؤثر على نفسك تقول خلاص أنا أتنازل عن هذا الدرس لك يا فلان، ما هذا الشيء الذي يكون فيه الإيثار؟ ما شاء الله في الدروس وفي الصف الأول وغير ذلك أنت تؤثر، وأما أمور الدنيا ما تؤثر في ريال واحد، أما في الصف الأول تؤثر، وفي أعمال والقرب والقربات تؤثر فيها، هذا ليس من الإيثار المحمود. قال وليلازم حلقة الشيخ وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم ولا يؤثر بنوبته، فإن الإيثار بالقرب مكروه، فإن الإيثار بالقرب مكروه، معنى أنك زاهد في هذا ومستغنى عن هذا الثواب. فإن رأى الشيخ مصلحة أو رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به، أي اجعل هذا الدرس لفلان وهذه مشورة الشيخ، امتثل أمره. وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة. هذه فائدة مهمة جدا، إذا عرفت رجلا يفيد الطلبة فلا تخفيه على الناس، ولا تغطي وتعتم ذكره على الناس من أجل أن تأخذ أنت منه، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن دل الناس وأرشدهم على ما فيه فلاحهم وفيه الخير لهم، قل ابن فلان اذهبوا خذوا عنه العلم الفلاني. أما أنك لا تخبر بذلك من أجل أن تنفرد أنت بالشيخ، فهذا مما يؤخذ على الرجل حتى وإن كان كبيرا. قد ذكروا هذا في تراجم بعض الكبار، ذكروا هذا في تراجم بعض الكبار، كان الرجل يمر على شعبة مثلا وهو عند أحد الشيوخ، وهو عند أحد الشيوخ فيسأله فيقول من هذا؟ فيقول هذا فلان ابن فلان، يأتي له باسم بعيد ما يعرف أن هذا هو فلان، ما يعرف أن هذا هو فلان. فبعد ما يحدث التلميذ بما كان يسمعه، أين لقيته؟ قال هو ذاك الذي أنت مررت عليها يوم مررت وسألتني فقلت لك هو فلان. هذا بارك الله فيكم لا يحمد عليه الشخص، ولا يعد هذا من المناقب. نعم الرجل حريص على الفائدة، لكن ليس معنى ذلك أن يحمله حرصه على الفائدة أن يعتم أو يوعر الطريق أمام من أراد أن يستفيد من هذا الشيخ غيره. كذلك أيضا ذكر أن بعض المحدثين رأى رجلا يقرأ في أحاديث وهي عالية، عالية الإسناد، فأخذها من يده ورماها في النهر، فأخذها من يده ورماها في النهر، هذا أيضا حظ غير حظ غير مرغ يعني غير محمود أن يكون الرجل على هذا الحال، يأخذ الحديث من أخيه ويرميه من أجل أن لا يكون هذا الحديث معه، يكون هذا الحديث العالي أو غير ذلك، هذا يعني تبا لهذا الفعل، تبا لهذا الفعل. فأنت إذا عرفت رجلا أهلا لأن يستفاد منه دل الناس عليه وأرشد الناس إليه، فما تدري لعلك تموت أنت ولا ينتفع بعلمك وينتفع هؤلاء الناس بهذا الرجل، خير من أن تموت أنت وذاك يموت ولا ينتفع أحد بعلم ذاك الرجل وأنت مأجور، كل من ذهب وأخذ العلم عن هذا الرجل أنت مأجور وأنت مشارك له بالفضل. كذلك أيضا إذا وقفت على فائدة فلا تكتمها، فإن كتمان العلم يؤدي إلى نسيانه، وصاحبه يموت قبل أن يحتاج إليه في بعض الأحوال، ما هو دائما هذا الشيء، في بعض الأحوال يقول يعني هذا ينقل عن بعض السلف إن من كتم علما عوقب بإحدى ثلاث، إما نسيان العلم، وإما أن يدخل على السلطان ويبتلى بالجلوس عند السلطان فيذهب علمه، وإما الشيء الثالث يموت قبل أن يحتاج إليه، ربما يموت في زمن العلماء كثير فما يحتاج الناس إلى علمه، الناس يغلون بالعلماء عن, عن, عن, عن الرجوع إليه، وهكذا. فاحذر من كتمان العلم، واحذر من أن يكون علمك لنفسك، اجعل علمك لله سبحانه وتعالى وللدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. احذر يا أخي، احذر أن يكون علمك والعياذ بالله تريد به العلو أو تريد به الفساد في الأرض. قال هنا ينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن، إلى مواطن الاشتغال والفائدة. إذا رأيت رجلا برجل وهناك من هو أولى منه قل له اترك هذا روح لفلان، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة، يذكر لهم ما استفاده لا على جهة التعالي ولا على جهة الفخر ولا على جهة الترأس عليهم والتصدر، ولكن على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع جديلة الله عز وجل. ومن بخل بذلك كان بضده فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر، ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه. وقد قدمنا هذا في آداب المعلم، هذه كلها آداب. قال الإمام النووي فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته، اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف محققا كل ما يذكره، متثبتا في نقله واستنباطه، متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات، ومجتنبا العبارات الركيكة والأدلة الواهيات، مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل بشيء من أصوله، منبها على القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويطلع على الغوامض وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح، ويرتفع عن الجمود على محض التقليد، ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، وبالله التوفيق. الإنسان إذا آتاه الله علما ونفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم يشتغل في التأليف والتصنيف. بعض الناس على خير كثير من العلم ومع ذلك لا زالوا زاهدين في باب تأليف، وهذا غير محمود. وبعض الناس يستعجل في أمر التأليف فيكتب الكتاب ويعجل بنشره، ومن كتب شيئا ونشره على الناس فإنما وضع عقله في طبق ويمر به على الناس، يعرف الناس سخافة عقله أو يعرف الناس إحكام عقله. فليس من هذه أهل العلم التعجيل بالتأليف، وإن عجلت بالتأليف من أجل أن يفتح الله سبحانه وتعالى لك بالتأليف شيئا من العلوم فإياك إياك أن تعجل بالنشر إلا أن تديم النظر فيه. كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يكتب الكتاب ويحبسه عنده فترة طويلة، ويحبسه عنده فترة طويلة فيراجع الكتاب مرات ومرات حتى تكون المبيضة للحافظ ابن حجر كأنها مسودة، من نظر في كتابه الذي بيضه وانتهى من تأليفه كأنه مسودة كتاب من كثرة الإدخال والإلحاق في كتابه. وهذا الحافظ ابن حجر. فما ظنكم بنا؟ ماذا نحن نعلم من العلم؟ ماذا معنى من العلم؟ أنا أنصح طالب العلم ألا يتعجل بالنشر وألا يتعجل بالطباعة، فإن تعجله بذلك يؤدي إلى ظهور سوءته وعورته في أمور مثلها يكون قبيحا أن يخطئ الرجل. أما إذا أخطأت فيما يحتمل وفيما يخطئ في مثل أهل العلم فإن هذا يغتفر لك. أما إذا أخطأت خطأ فاحشا فإن هذا يندق له العنق. احرص على ألا تكون مستعجلا بالطبع والنشر والتوزيع، واجعل الكتاب حبيثا وأثيرا عندك تديم فيه النظر، ولا تطلق صراحه إلا بعد أن تطمئن إليه. ويا حبذا لو نظر فيه أحد أهل العلم الموثوق بعلمه ونقده وفهمه من أجل أن يريك مواطن الخلل ومواضع الزلل، من أجل أن تستدركها قبل أن يشمت فيك بها حاسد. فإن العالم إذا أوقفك على مواضع الخطأ فإنه يريد النصح وتيد. وأما الحاسد إذا وقف على مواضع الخطأ فإنه يريد، بارك الله فيكم، التشنيع ويريد الفضيحة من وراء ذلك. فاعرض كتابك على بعض أهل العلم، وقد كان كذلك العلماء. الإمام مسلم عرض كتابه على أبي زرعة وعلى أبي حاتم، وكثير من الأئمة كانت كتبهم تعرض على أهل العلم، فكان يقول هذا كتاب جيد في بابه ليس له نظير أو لم يرى مثله أو نحو ذلك، أو فيه خطأ كذا وكذا، أو هناك كتاب آخر في هذا الباب. ربما أنك لو استشرت العالم دلك على كتاب في هذا الباب تستفيد منه وترجع إليه. فأيضا قد ذكرت لكم من قبل أن شيخ الألباني رحمه الله قد وقفت على كتاب له في تحقيقه لكتاب الحافظ العراقي المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأحاديث والأخبار أو بهذا المعنى. وقد حقق هذا الكتاب منذ 64 سنة عندما رأيته في ذلك الوقت، سنة 16 و400 وألف. كذلك أيضا ظهر أيضا تحقيقه لكتاب المعجم الصغير للطبراني، وهو يعني في كتاب هذا الذي هو تحقيق المغني هذا عن حمل الأسفار في الأسفار، وهو يعني عندما رأيته سنة 16 و400 وألف كان له فيما أذكر 61 سنة، يعني الآن 65 سنة، والكتاب كان محبوسا عند الشيخ. والشيخ أيضا بعدما قوي يعني حصيلته العلمية وقوي نقده وفهمه في هذا العلم، تحقيقه للسلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة، الحديث التي أدخلها في السلسلة الصحيحة والضعيفة في أظن في المجلد 15، ومع ذلك ما طبع إلا 6 أو 7، كل هذا يدل على أن العالم لا يتعجل بالطبع. وربما يتعجل بعض الناس يريدون حقوق الطبع، 10% أو 15%، فيفرح بحقوق الطبع فيكون ذلك وبالا عليه. احذر أن تشتغل بالكتابة من أجل حقوق الطبع، وإن كان هذا مباحا لك وجائزا، لكن لا يكن همك في الكتابة هذا الشيء، ولا يكن حرصك في الكتابة على هذا الشيء، وأن تنافس فلانا أو تنافس فلانا، فلان كتب أنا أكتب، فلان حصل كذا، فلان يعني بنى بيتا من يعني من مؤلفاته، اشترى سيارة من مؤلفاته، اشترى كذا، فعل شركة، فعل كذا. لا لا لا، هذا أعوذ بالله أن يدخل هذا الشعور عند طالب علم فيكون سببا والعياذ بالله في أن يخر على إسه. احذر من هذا، اطلب العلم لله وألف العلم واكتبه نصحا لعباد الله عز وجل، وحقك من الطباعة هوك. ما نقول لك لا هو لك، لكن لا يكن همك هذا الأمر، ولا يكن الدافع والحامل لك على التأليف هذا الأمر. وهذا يحملك إذا لم يكن الحامل لك إلا النصح، ورضى الله عز وجل يجعلك تتأنى في النشر وتتثبت وتعرف الأمور على خير حال، من أجل أن يبارك الله سبحانه وتعالى لك في علمك. بعض الناس أيضا يكون الحامل لا على طبع يريد أن يشهر اسمه وأن يذكر اسمه وأن يرى اسمه على يعني طرة كتاب أو على غلاف كتاب، وأبوه يراه وأمه تراه وزوجته يراه وجاره يراه وغير ذلك. بعض الناس ممكن حظوظ النفس كثيرة، فاحذر من هذا، احذر من هذا. هذا الكتاب قارئه له غنمه وكاتبه عليه غرمه. لا تظن أنك إذا أخطأت إذا أصبت سينتفع القارئ مما أصبت، وإذا أخطأت فالخطأ عليك. هذا أمر خطير ما تظنه سهلا. فبعض الناس يا أخوان إما عنده تعجل في أمر التصنيف، وبعض الناس إما عنده تباطؤ وتلكؤ حتى يضيع الفائدة. لا هذا ولا ذاك، والحق وسط بين طرفين. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا وبلاغا إلى مرضاته. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعدما فرغ الإمام النووي رحمه الله من الكلام على آداب المعلم وآداب المتعلم، أي الآداب الخاصة بكل منهما، وإن كان بين ذلك أيضا اشتراك في بعض الآداب أو في كثير مما ذكر، قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. وقد مر أن من هذا أيضا الإخلاص، من هذا الباب أيضا التي الأشياء التي يشترك فيها العالم والمتعلم: إخلاص النية لله عز وجل وعلو الهمة. هذا أيضا من جملة الأشياء التي يشترك فيها العالم والمتعلم. في أمور أخرى ذكرها الإمام النووي، وهنا ذكر فصلا خاصا بذلك، مع أنه قد نبه على أن بعض هذه المسائل يشترك فيها العالم والمتعلم أيضا. قال: ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته، المقصود ألا يخل بوظيفته، ألا يخل بجدوله العلمي الذي اتخذه لنفسه، أنه يدرس في الوقت الفلاني كذا وكذا وبعد ذلك كذا وكذا، أو في هذا الوقت يدرس وفي ذلك الوقت مثلا يبيض ويكتب، والوقت الآخر يكون مثلا صلاة أو قراءة قرآن أو غير ذلك. ما ينبغي أن يخل بوظيفته، أي بجدوله الذي يسير عليه، لعروض مرض خفيف. يعني إذا كان المرض يستطيع أن يتحامل وأن يواصل سيره في جدوله العلمي أو برنامجه العلمي، فلا يعني يركن أو فلا يستسلم للمرض. بعض الناس ما يعني يشاك بشوكة إلا وينام ويحتاج أن يعاد وغير ذلك، وبعض الناس قد يعني يصابون بالمرض الشديد، ومع ذلك ترى يعني إذا نظرت إليهم ما تظن أنه مريض ولا تعده من المرضى. فالهمة العالية تجعل الأشياء هذه تكون هينة على النفس. قال: ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال، ويستشفي بالعلم، فإن العلم والتعليم شفاء. فإن العلم والتعليم شفاء. أحيانا يكون الإنسان يجد الهموم قد زحفت بجيوشها على قلبه، فإذا جلس في مجلس العلم يكشف الله عنه هذه الهموم، سواء كان عالما أو متعلما. قال: ويستشفي بالعلم، ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا. يعني العالم لا يسأل الطالب تعجيزا له وتعنتا، ويرجو من وراء ذلك أن يكشف ستره وأن يحقره أمام إخوانه وزملائه. كذلك الطالب أيضا ما يسأل شيخه وهو يريد بذلك العنة له والتعجيز، فإن هذا من الأمور المفسدة. قال: ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا، لا يستحق جوابا. اذا رأيت الرجل من هذه الناحية او من هذا الباب لا تعيره اهتماما ولا يعني تجيبه على امره. قال وفي الحديث النهي عن الاغلوطات، هذا الحديث فيه كلام الشيخ الألباني عليه، تذكرونه؟ نعم. يقول أخونا ماجد في ضعيف الجامع، قال وفي الحديث النهي عن الأغلوطات أو أغلوطات المسائل، وأن يعتني بتحصيل الكتب. هذا ما يعني يستحب لطالب العلم والعالم أن كل منهما يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، لأنك إذا اشتريت الكتاب نفعه يدوم ويطول، والكتاب مهما تكفيه من ثمن إن كنت مستطيعا فأنت رابح لست بمغبون، فإن ما في الكتاب من فوائد لا تقدر بثمن، ما في الكتاب من فوائد ما يقدر هذا بثمن، فلا تستغل الكتاب. أحيانا صار غاليا عليك فتتركه ثم تحتاج إليه فلا تجده، تحتاج إليه فلا تجده، فتضيعه على نفسك وتضيع عليك فوائد كثيرة. وعلى كل حال إذا بخلت أو ظننت بثمن الكتاب ولم تشتري الكتاب، مثلا قال لك الكتاب مثلا ب500 ريال، أنت قلت هذا الكتاب غالي، لا فيه هناك بيبيعه ب450، طيب أنت الآن فوق 50 ريال، طيب بعد ذلك تمشي أنت تصرف ال500 ريال هذه في وجبة تتغدى أو تتعشى 500 ريال، وذهبت ال500 بعد ذلك في البلاعات والبيارات، والكتاب ضاع عليك. فكن يعني ذا همة عالية في الحصول على الكتب إن كنت مستطيعا لذلك. قال وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، يعني إذا عجزت من الشراء فاستعر الكتاب واكتب منه الفوائد، سجل منه الفوائد ورده، ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن النسخ يأخذ وقتا طويلا، يأخذ وقتا طويلا. إلا أن بعض الناس يا أخوان يكون نسخ الكتاب فيه منفعة له ومصلحة أعظم من شراء الكتاب، بعضهم إذا نسخ الكتاب ثبتت الفائدة عنده، في هذه الحالة نسخ الكتاب لهذا الشخص أولى من مجرد شراء الكتاب، إذا كانت الفائدة تثبت عنده بالنسخ أكثر من أن يطالعها في الكتاب. الأمر الثاني، بعض الناس ما عنده صبر على طلب العلم ولا عنده استقرار، فإذا جلس وكتب وأطال النفس في الكتابة تعلم الصبر وتعود الاستمرار والمكث مدة طويلة في مكان واحد من أجل الفائدة ولا يتجر ولا يتململ. إذا كانت هذه الفائدة لا تحصل لك إلا بالنسخ فانسخ، إذا كانت هذه الفائدة لا تحصل لك إلا بالنسخ فانسخ. أما إذا كان نسخ الكتاب فيضيع عليك المطالعة والمراجعة والمذاكرة مع أهل العلم وكذلك تحصيل الفوائد الجديدة وتقييدها وغير ذلك، فاشتري الكتاب. الأصل أن النسخ يضيع وقتا طويلا، إلا بعض الأشخاص يستفيد كثيرا من النسخ، وقد نستفيد جميعا منه، لكن بعضنا يستفيد في مرحلة دون أخرى. قد أستفيد أنا منه لو استعملته مثلا شهرا أو أسبوعا، وأنت لا تستفيد منه هذه الفائدة إلا إذا مكثت عليه سنة أو سنتين، فالمسألة تختلف من شخص لآخر. قال ولا يشتغل بنسخها، ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال أهم عندكم. ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال ظهر، لأن الاشتغال بال يعني بما بتحصيل العلم أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فأستنسخه، وإلا فلينسخه ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه. بعض الناس يجلس ويحسن الخط ويضيع وقتا طويلا في تحسين الخط، لا، أهم شيء يكون الخط صحيحا ليس فيه تحريف وليس ما يوجب التصحيف أو ما يسبب التصحيف، ثم بعد ذلك لا حاجة إلى التحسين، المهم الحصول على فائدة أكبر. قال ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا ولا يرتضي مع إمكان تحصيله هكذا ولا يرتضي الاستعارة. نسخ سقط عندي في نسختي أكبر كلام. ولا يرتضي الاستعارة. إذن والكلمة الأولى التي أيضا وقفت عندها إيش وقبلها، لأن الاشتغال إيش عندك، لأن الاشتغال أهم إلا أن يتعذر الشراء. قال ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعارته أو فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نفرا ونظما، ورويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن زور إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها، وعن الفضيل ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكم أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الخطيب وبسبب حبسها واحد من إعارتها. أنت الآن إذا استعرت كتابا ثم لم ترده، فإما أنك واقف عنده ويضيع عليك هذا تحصيل فوائد أخرى من كتب أخرى، وإما أنك أهملته فلا أنت تستفيد ولا صاحبه يستفيد، كذلك ولا صاحبه يعير لشخص آخر يستفيد منه، ثم هذا يسبب أن صاحب الكتاب بعد ذلك لا يعيرك وربما لا يعير غيرك، وتكون أنت السبب في هذه السنة السيئة. فالإنسان إذا استعار شيئا يرده، وإلا فهذا كما سمعتم ليس من أفعال أهل العلم ولا من أفعال أهل الحكماء ولا من أفعال أهل الورع، وهذا من غلول الكتب أن تحبسها عندك. قال ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الاستعارة أو الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك. كان العلماء من قبل يكرهون إعارة الكتب التي يخشى أن يدخل المستعير أو غيره في هذا الكتاب شيئا لا من حديث العالم الذي أعار، كانوا يخافون من هذا، بل كانوا يجرحون الرجل إذا أعار كتابه.